ما أحد يستطيع أن يصوم عنه، والصلاة كذلك وكل شيء كذلك. تركنا بقى الواجبات من حج وصيام وصلاة، لكن الولد بده يحج عن أبيه تطوعا له ذلك، بده يعتمر نفلا له ذلك، بده يصوم عنه نفلا، مش يصوم عنه يسقط عنه صيام، لا ما في مجال إسقاط أبدا. شيخ الله إذا كان أريد أن أسأل سؤالا، من كان يعتقد صلاة الساعة مغشوشة؟ هي مغشوشة بس من صالحك. الحمد لله دائما ساعة الصالح الحمد لله. الآن ما وصلت، لا وصلت على الحد. أبدا لا وصلت. خيط ماني. أي نعم. من كان يعتقد عقيدة شركية هو مسلم يعني يدعي الإسلام، ولكنه في معتقداته فيه شركيات، وحج وهو على يعني وهو يعتقد هذا ما يعتقد حج إلى بيت الله الحرام، وكانت حجته حجة الإسلام، ثم من الله عليه سبحانه وتعالى بأن يهتدي إلى صراط المستقيم وسنة أهل السنة والجماعة طريق الطريق، فهل حجة الأولى تجزيه ولا تجزيه؟ هذا يختلف باختلاف الجو الذي يعيش فيه. بمعنى هذا الذي وصفته إما أن يكون بلغته دعوة الإسلام بلاغا صحيحا وأصر على ما تسميه بالشرك، فهذا معناه أنه يجب عليه أن يحج مرة أخرى. أما إن كان عايش في جو ليس فيه من ينبهه ومن يبين له أن هذا الذي هو فيه هو من الإشراك بالله عز وجل والكفر بلا إله إلا الله، فهو يكون معذورا ويكون إسلامه وحجه مقبولا. هنا هذا التفصيل لابد منه. طيب نعم. المرض المزوج يأخذ 7 دنانير على وعلى راتب زوجته إذا لم تعمل، إذا تعمل لا يأخذ 7 دنانير يعني على الزوج على غلاء معين. ففي موظف يشتغل في الدولة يأخذ 7 دنانير على زوجة بدل ما زوجة تعمل، هذا ما في شو حق الـ7 دنانير حاليا؟ يعني هل إله ولا زوجته؟ الزوجة لها في الصغير مقرر الدولة اللي الزوجين إذا بيشتغلوا ما إلى 7 دنانير للزوج. أنا فهمت الكلام بس خلاص الكلام هي للزوجة ولا للزوج؟ لا بجوز له يأخذ رمضان مرتين للزوج. مرتين شو؟ يأخذ 7 هو عنها وهي تأخذ راتب في الحالة اللي تشتغل مش لازم يأخذ هو 7. فهو ما بقول للدولة إنه أنا باخذ زوجتي في الشغل. كاتب عن الدولة يعني. الدولة شغل الدولة. كاتب عن الدولة. شغل الدولة. وليش كتمت عني أنت؟ أنا ما فهمت منك إنه كاتب من الدولة. ما بجوز طبعا. في سؤال بالنسبة لل أنا كطبيب يعني بشتغل في عيادة. في أسكريين طبعا بتحوش فلوس بتحوش من العلاج مجانا، في مرات تجي ناس فقراء يعني فقراء الحال أو ناس مثلا موظفين راتبهم كثير مع الشكل يعني، ففي فلوس يحجوا إنه أعالجهم أو يعالجوا من قبل أطباء ثانيين غير يعني أساسهم عسكريين مجانا، فكان حكم ذلك الإسلام أن هذه الفلوس وهني ليسوا عسكريين بس الفقيرين طبعا

لو اعتمدنا على بعض الروايات التي أطلقت نفي السترة من نعم أظن صحيحة نعم، لكنها تفسر بالرواية الموضحة أنه يصلي إلى غير جدار. وضح الجواب؟ الله يجزيك أهلا. سؤال أخي الشيخ، ما هو حكم الشرع في رقص النساء في الأعراف فيما بينهم؟ في حكم إيه؟ رقص النساء فيما بينهم في الأعراف. ما في رقص لا بين الرجال ولا بين النساء، لا الرجال مع الرجال ولا النساء مع النساء، لأن هذا الرقص يصحبه كثير من العبث الذي يترفع عنه المسلم، خاصة والنساء يعني بيظهروا مفاتنهم أمام بعضهم البعض، وهذا لا يجوز إسلاميا. كل ما في الأمر أنه يجوز للنساء أن يغنوا غناء في العرس خاصة، يكون نزيها يكون شريفا، ليس فيه شيء من الألفاظ البذيئة، ومن الأغاني التي يتغنى بها الفساق والماجنون من المغنين، وإنما يكون معنى لطيف وجميل، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها حينما سألها الرسول من أين أنت مقبلة، قالت من العرس للأنصار، قال هل غنيتم لهن فإن الأنصار يحبون الغناء، قالت ماذا نقول يا رسول الله، قال تقولون أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، في شيء هذا الكلام؟ ما في شيء، أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحنة السمراء إن لم تسمن عذاراكم، كلام سليم نظيف. إذا كان الغناء من هذا النوع، قالت ماذا نقول يا رسول الله، قال تقولون أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، في شيء هذا الكلام؟ ما في شيء، أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحنطة السمراء إن لم تسمن عذاراكم، كلام سليم نظيف. إذا كان الغناء من هذا النوع فلا بأس به. سيدي يمكن سؤال، فضلت أن سألها الرسول عليه الصلاة والسلام من أين أنت قادمة، هل هذا يعني أنها خرجت من بيتها بإذنه؟ لا، بس هي خرجت بإذنه، لكن ربما كان الإذن عاما فهي انتقلت من دار إلى دار أخرى وهكذا، حاشا أن تفعل شيئا من ذلك. استاذنا فرصة أخونا خليه لأنه بيسافر من الجزائر. أنت يا أبو أحمد، أنت يا طول بالكل شيء، أنت يا أبو أحمد أنت عندك سؤال الأخير؟ لا عندي أسئلة. عندك أسئلة، الظاهر ما عندك يا يعني نجيك ثاني مرة. دي نفسي بعض ولا لا؟ شيخنا بالنسبة لي سؤال مشان الدكتور. إيه. بخصوص الدكتور بيقول أنا بعته أخ دكتور بعت من مستشفى في الإمارات. هاي إن الطيور على أشكالها تقع. أخترت له هي بعثة مذكرة علاج. يقول أنا موظف عمل في المستشفى وبحكم عملي أستطيع أن أحصل على الدواء المجاني لي ولأولادي. أخيرا صدر القانون بالنسبة للأجانب بوجوب الحصول على بطاقة صحية، ومع هذا فالحصول على بطاقة يوجب دفع مبلغ 40 درهم 10 دراهم لكل من يأتي، وغير الحاصل عليها يدفع 40 درهم، اللي حاصل على بطاقة 15 واللي مش حاصل 40 درهم. السؤال، ما أخذه من الدواء لي ولأولادي أو لصديقي هل هو حرام ومحكوم؟ يعني أفهم أنه بدون بطاقة؟ بدون بطاقة هو ما بيجوز. في عندهم بطاقتين، بطاقة بعشرة دراهم وبطاقة 40 درهم. فالستين درهم. اي نعم. على كل حال الجواب واحد. ما ادري من دخل. يعني اللي بياخذوا بطاقة 10 ما بياخذوا بطاقة 40. اه. ما دخل الدواء. لا عنوان ولا اولاد. ابدا. يعني كل هذه ولا يجوز انه يعني نطبق انفسنا ونمرنها ونعودها على الانحراف في التعامل مع الناس. والغاية اخي لا تبرر الوسيلة. يعني هذا فقير. يعني اذا كان فقير يعني نستحل له الحرام. انا بقول لك انت بتستحل الحرام. إذا وصل الفقير لحاله من الضنك والشدة يجيز له السرقة، وهذا ما نتصوره في هذا العصر، حينئذ نقول حلت له المحرمات. وين هذا الإنسان؟ نقول استعمال التلفون في المكتب تبعه كذلك ما حكم استعمال التلفون للأغراض الشخصية، عامل بأن التلفون موجود في مكتبي تبع الدولة. تبع أنا بتساءل في نفسي هذا السؤال. إخواننا اللي بيسألونا بالهاتف بعضهم شو بيقول لي؟ أنا بقول لهم الأسئلة بعد العشاء. بيقول يا أخي نحن ما في عندنا تلفون بالبيت، ولا أنا في الدائرة. لكن أنا أنا لازم يتجاوب على هالسؤال تبعه. فأنا الحقيقة كنت أتساءل لما أسمع هيك الجواب، هل لي شاعر في نفسي أن الدولة هنا تسمح للموظفين أنه يستعملوا الهاتف حتى في أمورهم الشخصية؟ هيك أشعر، لكن ما أدري هذا الشعور مطابق للواقع ولا لا. فإذا كان هذا الشعور مطابق للواقع فأنا بقول هون هذا اللي بيعتذر بهذا العذر بيقول أنا بعد العشاء ما بقدر اتصل معه لانه ما عندي هاتف، لكن هلا انا في الدائره فاستطيع، فارجو انك تسمع لي دائما السؤال. حينئذ بقول له تفضل اسال، لكن دائما بيزور في ذهني يا ترى مسموح لهم بمثل هذه الاشياء ولا لا. قد يتصل بزوجته، قد يعني تفخينا فخينا الى اخره اشياء بيتي يعني. المهم فيا ترى السماح الموجود هنا، وهذه البلاد ليس في غنى تلك البلاد، مو موجود هنا؟ فان كان مش موجود فلا يجوز الجواب. عرفت كيف؟ هذا الجواب. وفي فواتير فيه فالمسؤول عندما يرى يعني الهواتف خاصة يعني ولا يعني لا يؤاخذ الموظف ولا يحاسبه، فإن شاء الله يعني يسكت 35 دينار وجور مكالمات حتى من الدولة عليهم. إيه هو كثير. وعامل صوتي. وغير كل الأشياء الخارجية. دفعت 30 دينار مع إنه في موظفين ثانيين كانوا يدفعون دفعت مكان رئيس يعني. طيب هل أفهم من كلامك أنه مخابرات داخلية جائزة؟ والله هي مثلا ذكر عن منه الله أعلم، أنا يعني الله أعلم جزء أن يكون جائز، أما خلال جزء وكارك أو معام أو خطيبة أو الإرث يحصل عليها، لأنه كنت في جرس كنت أحكي مع عمان مع أهلي والله ايه هدفنا بالنسبة للخارجي ما نحن نسأل الداخلي داخل عمان وكذا ما فيش عليه رقابين. انا هذا اللي شاعر فيه تماما لازم يكون هناك يا اخي من الله اولى. على كل حال الجواب في هذا التفصيل. طيب يا اخي ما بدك انا نجيك ثاني مرة؟ الله تأتي ان شاء الله تكون بالنهار حتى يكون معنا حوشه ان شاء الله. سألون الإخوة في خطبة الجمعة عن الجمل والوضوء من أكل لحم الجمال. فسألت هذا الخطبة طيب شو السر يعني لماذا أكل لحم الجمل يفسد الوضوء؟ وأنا بحاجة كمان يعني ما علمت السبب ما أقصد إلي أجر قلت لا أدري. ولكن يعني في هذا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والجمال أكل الجمل يفسد الوضوء. أما شو السبب؟ بقدر أقول لك ما عندي جواب وبقدر أقول لك عندي جواب. هات الجواب. بالأول شيء بدي جاوبك عما ليس عندي جواب. أنا أنصح أنه لا يجوز للمسلم أن يعود نفسه عن السؤال عما يسمى عند العلماء بحكم التشريع وعلى حد تعبيرك أنت السر. شو السر؟ أنه الرجل إذا أكل لحم الجمل يجب عليه الوضوء. ما لازم نسأل عن أسرار، يكفي هذا الاسم سر. لو كان في شراء خرج عن كونه سرا. رشلون؟ لأنه عرف بتجربتي بالحياة ووقعت أنا كما وقع غيري، بس الفرق أنه ربي هداني بعد أن ضللت وكنت اتفلسف على الشباب وقلوا حكمة الحكم الفلاني كذا وكذا، لكن فيما بعد عرفت أنه لن أستطيع أنه أعطي لكل سائل جواب عن كل سؤال في الحكمة أو في السر حكم التشريع. ولاحظت انه الشباب اللي نشأوا وهم يسألوني هذه الأسئلة وانا اجيبهم عليها صار ما يقتلوا مني، هيك حكم الشرع، هيك قال الله، هيك قال رسول، بدهم يعرفوا شو السر. اذا هذول ما انطبعوا بطابع ما وصف الله عز وجل به المؤمنين في افتتاح سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. من الإمام الغيب أنك تصلي الصبح ركعتين ثم أربعا أربعا أربعا أو أربعا أربعا ثم ثلاثا ثم أربعا. ليش الصبح ركعتين والمغرب ثلاثة والبقايا أربعة أربعة؟ وليه في جهر في سر في نص هيك وربع هيك؟ ويسلموا تسليما. هكذا يجب أن نطبع أنفسنا نحن بصفنا مسلمين، ثم لا بأس إن بدا لنا حكمة هيك يعني عفو الخاطر كما يقولون، ما في مانع، لأن الحقيقة الإسلام كله حكم، لكن وما يعقلها إلا العالمون. أما نجي نطبع الناس اللي ما فهمان شيء من الإسلام السر في كذا كذا وفي كذا كذا إلى آخره، الحصيلة انه ما يامن معك بحكم الا مقرونا ببيان الحكم او السر. هذا شيء من قولي بقدر جاوبك ما بقدر جاوبك. يعني بتعرف هذا السؤال مثل ايش؟ شو بدي يجيب لك حكم؟ في بعض المذاهب تقول مثلا واحد لمس هيك زوجته انتقض وضوءه، شو السر؟ نعم طول بالك فاهم. هون في عندك يا ابو علي ثلاث مذاهب، انت هلا خرجت عن هذا المذهب. في مذهب بيقول اذا لمس هيك انتقض وضوءه خلاص، ولو عمل هيك، لكن واحد عمل هيك في حلو هذا انتقض وضوءه لانه في شهوة في الموضوع. فنحن عم نحكي على المذهب اللي يقول اخذ من المرأة ثمن ايش؟ القماش مثلا، لكن خلاص وقعت باقعة مدسة ولو بضفرة انتقض وضوءه، شو السر؟ هيك ها فلسفتك مش ورد يا ابو علي. شو قصدي ما اقول؟ ما بتتعلى الاحكام الشرعيه. اذا بدنا نحكي شوي اعمق ولو انه ما يقال، يعني حنجيب مفسد من مفسدات الوضوء باتفاق العلماء، هاي مساله اللبس مختلف فيها. شو السر انه واحد توضى من هون وفلت من هون انتقض وضوءه؟ شو السر؟ هاي فيها كلماني ما فيها كلماني، شو السر؟ حكم الشرائع انتهى الامر. اذا شو السر انه واحد اكل لحم جزور بيتوضى؟ حكم شرائع انتهى المشكله. لكن اذا بدنا نفلسفها بقى، اذا بدنا نفلسفها ننقل لكم كلام ابن تيميه رحمه الله، انه بيقول لما كان الجمل مطبوع على خلق قبيح والحقد حتى يضرب بالمثل في الامثال العربيه فيقال فلان احقد من جمل، بيقول انه اللي بياكل لحم جمل بيتأثر بشيء من طبع هذا الجمل، ولذلك كان من حكم التشريع انه يصب على بدنه هذا الماء لأن الماء ضد النار، وهذا النار هو أثر من أثار الحسة تبع الجمل اللي من أكله. فكان السر التشريع بيقتضي بطفي الحرارة اللي بتدخل في جوفه من أكل لحم الجزور أو الجمل بهذا الوضوء اللي شرعه الشارع الحكيم. بيقول وغيره أن الناس اللي بياكلوا أنواع من الحيوانات لحوم الحيوانات بيطبعوا بأصبعها، اللي بياكلوا مثلا من لحم الأسد بيتأثر بطبعه، اللي بياكل من لحم الخنزير بيتأثر بطبعه بس كل ديوس ما بيغار على أهله وزوجته وإلى آخره. هيك بيقول ابن تيمية ممكن يكون هيك، ونحن بكفينا انه حكم الشرعي. الان ابو الحارث شو بدي احكي؟ كنت اقول بالنسبه لمساله سر التشريع، يعني المثل في مثل يعني يضرب في يعني في هذه القضيه هو مساله المني والبول، انه نزول المني وهو طاهر يوجب غسلا، ونزول البول وهو نجس لا يوجب غسلا، انما موضوع هذا لا يقال يعني ما هو السر فيه، انما هو امر تعبدي. هذا قول علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالراي لرايت مسح اسفل النعل خير من مسح اعلاه، لانه نسح من تحت مو من فوق، لكن هيك الدين. فليس الدين بالراي،

ورسولة خاصة العشاء الأخير مني من يكتب الشباب حبيب الحديث الحمد كما تكلم إلى إذا طلع الفجر دخل ما فكر هذا الواقع لا يعني إن هذا بداء الوقت سيء هو الذي يعني الخروج عليهم بعد قبل ورود الشمس اليوم الثاني أبدا هذا كله نايم على السوء أنا في أبدا يعني لو شاء الإنسان أن يخرج نخوة ويبقى إلى النخوة الثانية لو ذلك يعني هذه الأمور التي تقع من الرسول عليه السلام وليس هناك في الشرع ما يشعر بأنها كانت مقصود بالذات فهي لا تعني كشريعة لك أهل الإنسان يعني بعض الناس يأخذ كل الأحوال ولا من هذا صدقة الفطر أو كفارة اليمين هل يجوز إخراجها دجاجا أو طعاما مطبوخا؟ في اعتقادي ما دام أنه طعام يجوز لكن ينبغي أن يكون من طعام مكثف ينبغي أن نلاحظ أنه من طعام مكثف يعني ليس فقط المقصود هو إشباع المسكين بهذه الكفارة وإنما إشباع ومن نوعية الطعام الذي يأكل منه المكفر وقت ذلك صدقة الفطر صدقة الفطر لا يجوز كما تعلم هو يسأل السائل يعني سؤاله كان عن الميت صدقة الفطر وكفارة اليمين أما صدقة الفطر فلا يجوز إخراج البديل إطلاقا نعم وإنما في حال وحده حينما لا يكون الأطعمة المنصوص عليها في الحديث لا يكون لها وجود في بلد ما أو لا وجود لها وجود ولكن ليس من طعام البلد فيقدم ما يقابل هذه الأنواع المنصوص عليها مما هو من طعام البلد كالرز مثلا والسكر ونحو ذلك ففي هذه الحالة ممكن إخراج الطعام الذي يصح أن يكون بديلا عن الطعام المنصوص عليه ويلاحظ في هذا البديل أنه ينبغي أن يكون قوتا مدخرا بحيث أنه إذا توفر عند الفقراء كمية ضخمة من هذا القوت لا يضطر إلى أن يصرفه وإنما يدخره زادا لأهله في المستقبل هنا ويلاحظ هذا في نوعية الأطعمة التي نص عليها في الحديث أنها من المدخرات لذلك إذا كان وجد المقتضي للاستبدال فيجب أن يكون البديل طعاما وقوتا مدخرا طعام أهل البلد بشرط الدخان.